قلنا إذا اشتريت حاجة مشان إليها اللي يقولوا دائما إن الإشارة أقوى من التسمية صح؟ هاي ذا بإشارة وبالتسمية فين الإشارة أقوى؟ كيف حكم التسمية؟ قال من اشترى شيئا مشارا إليه موصوفا قال سبب صح صح وخوي إذا خالف يعني موصوف يعني يسمى ناجي هذا تسمية يعني إذا ذكرنا بعنا وأشرت أنت إلى المبيع وسميت أنت سميت أنت سميت أنت سواء كنت بر مثلا ولا شعير ولا كنت بر أحمر ولا كنت كبش كذا ولا المهم إذا ذكرت أنت سميت أنت يعني إذا مع إذا اقترن الإشارة والكلام التسمية والإشارة كيف؟ ها قال إذا جاء هو طبعا إذا جاء الإشارة التسمية بغير ليش بغير شر إذا قلت بعت منك هذا البر هذا إشارة والبر تسمية هذا الذكر إن قال موصوف إشتي الموصوف يعني مذكور مسمى إشتي إذا قال واحد الحين ما قلت إذا قلت بعت منك هذا البر قال هذا إحنا قلنا هذا هو إشارة حين أقول البر هذا إيش تسمية كيف الحكم إذا اختلف المسألة إذا اختلف إن قلت بعد منك هذا البر وبر ما فيها كلام لكن حين أقول هذا البر جاء هو إيش جاء وتم قالوا لا ما قال يا قلت بعد منك قال بعد منك هذا البر طيرة لا ما في شيء يعني مثل لا الشرط إذا قال على أن كذا يا قلت بعد منك هذا البر هذا قلنا إشارة وإيش وتسمية واضح إن توافقوا ما فيها كلام ما فيها إشكال لكن إذا اختلفوا قال صحيح ما في سهل لا تقول إنه باع منه إنه ما باع منه حين أقول بعت منك هذا البر وجاه وتم قد يجي الواحد إشكال يقول هما كذا باع شيء يعني ما هو المبيع التمر ما سبر البيع قال لا كنت هذا قدر الإشارة أقوى إذا البيع صحيح لكن المشتري بالخيار سواء هو ذي قال هات لي تمر ولا هات لي بر ورجع قال بعت منك هذا ورجع ما يرد إلا ما صح بس ما بده يرد أي ما يرد بعت منك ذي مباشرة لو قال اشتي كذا وكذا وكذا ورجع قال بعت منك هذا وانشريت صار لا يا ده منك هذا التمر قال شريت أبشر الله هو هاش فول ما جاء تمر ولا هو فول قال إذا هو كذاب قال ما بدك بازح لأن العبرة الإشارة كده أقوى ترجع وذا ما لجل المخالفة وما درى المشتري مو فاخر تمام سليم ولا في شغلة بقينا إذا إيش إذا جاء شرط إيه قال ذا بعت منك على أنه كذا فالشرط ذا قد يشرط شيء بوصفه هنا أول مرة حين قال موصوف يشتي مسمى واضح لكن ما هذا الحين يقول حين يشرط قد يشترط صفة قد يشترط نوع قد يشترط جنس قد ايه قد يجيب مقصود سهل قد يشترط اي شيء وحين يشترط قد يجيب مقصود وقد ما يجيب مقصود قد يخالف قد يجيب المبيع على غرضك وقد يجيب مخالف غرضك لا ما قال ما عاد باطل الاول الثمان هي على المشار إلى غير مشروع لا ما غير مشروع المشار إلى عند المشار إلى وغير مشروع المشار إلى ثمان حالات المشار إلى غير مشروع خلينا المشار إلى ثمان حالات أربعة مع المشروع وأربعة مع غير مشروع غير مشار إلى ثمان وحدة خلينا قال هذا الحين إيش إذا شرط ناشي إذا قلت شرط منك هذا على أنه بر هذا ما هو شرط؟ وشريت انا هنا جنس ولا لا وشريت منك ذا على انه بر الله هو هاشتم هذا مخالفة للجنس ولا اقول شريت منك هذا على انك كابش مجاه ولا عجل لا يوجد نوع ولا رخصه النوع لا هذا على انه على انه هاش برض بلدي ما جاه بلدي لا النوع هذا لا النعجه اذا اشتري لحمه ورجع قال انك هذا سو قال من الاحكام كيف؟ قال هاي ان كانت المخالفه فايش قالت؟ فان شرط يعني جاء هو مشروط فان كان مشروطا يعني فخالف وخالف الاشاره خالفت الايش؟ التسميه خالفت المذكور التسميه الاشاره خالفت المسمى يعني الاشاره خالفت التسميه انا قلت بعد منك هذا على انه بر وجاء هو شعير ما هو خالف؟ ما؟ إيه إذا إحنا قلنا حين تذكر شيء هذا يسمى تسمية يعني سمي أنت فإن جي أنت بما أنت أتي به بصيغة شرط أو غير صيغة إذا هو بغير صيغة الشرط قال ما هي مشكلة كيف ما هو صحيح والمشتري بس لكن إذا جي أنت بصيغة شرط هذا ما هي مشكلة إلا أقول بعت منك هذا على أنه بر يعني إذا ما هو بر ما بعت منك جاءوا شعير يعني ما بعد منك الشعير يعني شرطت فيه ما جبره يعني اذا هو بصيغه الشرط قالوا تختار بعضها ما تصبر من مره وبعضها باي قال هنا اذا هو كان اذا هو بدون مشروط ايه شرط من البائع ولا المشتري تبي اشاره رجع ذكرنا يعني شرطنا اما مشروط جنس ولا ذكرنا شيء على الإشارة ورجع جاء مخالفة فإن جاء المخالفة قال هنا يا بني مخالفة فمخالفة في المقصود إما قد تكون مخالفة في المقصود قال في الحين هو يشتري له قال عبد اشتغل اشتغل في المزرعة ولا شغل يفت ورجع شريت هذا على أنه عبد لا ده له يا جاري لا جاري هنا أنا ما عاد المسألة أم أسألة أنا غرضي قد اختلف هذا ما مقصود وما مقصود ما بيجي مذكور لا غير وين الشرط هنا على أنه عبد على أنه رقيق لما عبد يتخالف الصفة لا نسمع خلينا من ذي على أنه رقيق قال شريت لا إن كان رقيقا على خلينا من إن على أنه رقيق على أنه رقيق على أنه رقيق لا جب اثنين ذكر اسمه قلنا ما خالف المقصود ما في الرقيق وسو يعني انك وافق في الاسم هو رقيق هذا المقصود بس وش دراني معي وش راني ورجع اقول نيتي الحين احنا نشتري منك كتاب نيتي وش ما امسح به ما رضي يتفتح خلاص وش يقول في المقصود؟ ما في الباقي انها وافقت يعني وافقت في الباقي هذا الحين ابو شريت منك هذا على انه عبد ورجع ولا بعت منك هذا شريت منك هذا على ان عبد وانت وين بعت؟ هذا انت له امر ها انا في الواقع انا ما شليت الا اجل اشتغل ابني ابني خلد ما قالوا انا خالف بالغرض انا خالف بالغرض؟ سهل قلت خالف بالغرض ولا تمام لكن قلت خالف بالغرض ولا ايوه اذا خالف بالغرض خالف بس فإن خالف فخالف في المقصود قال ففي المقصود فسد سواء وافق في الباقي ولا خالف ما إذا قلت المخالف في المقصود تقصد الفساد ها؟ هنا قالوا انه ما في فساد هم لاجل انه اسمع الغرض راح ما ياكلها الغرض ياكل لحمه وين بياكل؟ على ما يشتي وما يشتي لانك له خيار على هي له خيار بس لا سهلة ما بلا لانه عاد الغرض هو انك تجي تاكل وش منع ما بلا لا سهلة ولا ما على ها كم ما احنا نقول اشتي كمش مثلا نجي بلدي وجاب لك كمش بربري اشتي بلدي اشتي بلدي بس انا اشتي بلدي اسمع لا تخلطهم اصلا هي سفه في الواقع من هي سفه مثلا لكن ان كان معك غرض في هذا المشترى ورجعت حالف مع الواقع مع ذي الدوك هذا المثال الثاني واضح مثلا شريته على اساس انه عبد لا هو ايش امل وانا قصدي يشتغل انا سهل هالشيء احنا في حين يخالف في الغرض قال اذا قبلها مخالفه في الغرض قلت تقتضي الفساد يعني قد نفس المخالفه في الغرض تفسد ايوه خلاص وي لا ما هو غرض اصلا ما يشتغل غرض كذا عندك اذا قلت غرضك الاكل اللحم قد من بياكل الناس ذا وذا أهم ما بيساعدك إلا هذا ياك ماذا بيجدنا تشاجر على طول تشاجر ياك إن شرى الشيء بقول أنا ما قصيت هذا أقول إذن لكن نذكر اللفظ حين يقول شريت أنا هذا شريت أنا على أنك كبش جاء هو نعجة هذا الحين أسمع إن جاء هو إن جاء هو نعجة وأنا ما قصدي انا قصدي ليش قصدي لا خلينا العبد قلنا شريته على انه عبد جاهو اما وانا قصدي الشغل ولا قصدي اشتغل سواق ما قدر ما عمل اشتغل انا واحد اذا هنا على انه عبد هنا معي غرض فاذا جاء وجاهو اما ما سبر له قلت له رضيت لا كان غرضي انه مبلغ يخدم يعني البيت صبر صبر اخذ مثال ثاني قبل السنة ما هو ثابت قال له ضدنا قال كذا بس قبل السنة يجي يشتغل على السيارة معي سيارة يشتغل العبد على خلاص اشتي يخلص اشتي اعمال دي خاصة بالرجل ولا لا اشتي حلا بالرجال ما بعد يدخل طاي اشتي ده خاص ده واضح قرض ما سبر المشترى غرضه قالوا فسد قال وفي السحر ذكرت حاجه كنت ذكرت لصفه معينه وهذا ان كانت الصفه هذا غرض لك خالف هنا قال فسد وفي الصفه صح اذا ما هو مساله يا محمد او اسمك اذا ما بالله خالف الصفه ما هو مساله الغرض ايه على انه مثلا قلت انا على انه كبش ولا هو هنا اجى وقال ما يشتي الا يذبحه ما يشتي الا لحم وهو قال هنا يعني هذا المقصود ولو انه قد خالف في بعض المقصود ويشتي بده واحد بكبش ما يشتي نعجة لكن عاد ما المقصود عاد ما لك بياكل ياكل اللحم كله ما بلا قالوا اذا قد معظم ما المقصود يعني والد والله ما هو ثابر يا هنا في قال إذا خالف فصفة بس خالف فصفة بس هنا قال إيش قال بايصح تمام شريت منك هذا البر على أنه بلد ما جاوا بلد ولا على البر على أنه عايش أبيض وجاوا أحمر هنا فصفة خالف فصفة قال بايصح سهل قال مطلقا لا درينا ولا ما درينا له داري بس لكن في وخير ايه قال لكن قال اذا هو مش مشكل اذا هو اشكل ما هبه مطلقا يعني اذا هو اشكل ولا من نفلة ترى يعني اخويا صار محمود ما هذا مطلقه يعني اذا هو عارف صح مطلقا واضح تعال في حد من هذا المقصود اذا هو عالم يا سيدي حسن انا لا عالم استاذ خالف يوم عالم ما أطلع ما بلا شيء قال وفي صفتي صحة مطلقة يعني سواء ايش أنا مع الجاهلة وخويا في الأدنى مع الجاهلة ها يعني ايش مطلقة ما علم ولا ما هي ما بلا حين باجي بعدها شيء مقيد قالها وفي صفتي مطلقة قال ما في الصفة في مطلقة إذا خالف الصفة قال ما يصح مطلقة ولا ورجع قال يعني سواء دروا ولا ما دروا بس قال وخير في الأدنى مع الجهل هذا الحين يعني حين ما يهو أدنى يعني إذا حين قال صح مطلقة حين يهو مثلا مثله ولا اشكال ايوه صح ما معك ما معك يعني شلا انت كنت بتشلا على انها بر نفري ما في الله بلدي صح ولا معك ما معك خير ما لان العرق العسل نعم هو اشكال لك ها لا بس نفهم من قوله مطلقه حين قال صح وخلاص ما بشي خير صح وما بشي خير إلا في الأدنى حين قال إيش وخويا في الأدنى يطيب له لا يرده أنا أشتري الساعة على ما ياباني على ما ضيني أي ياباني لا أشوفك ورده أشي الله لي ما بعد من زيادة ما بعد من زيادة أخي سلام أنا ولا أخي ناجح أنت مرة تلاقيها على الشري جاهل نفسه نعجه وذاك قال بره يستوها خارجي وذاك عبد أمة عبد أمة عبد أمة أنا بخلص ما البيع جاهل ولو البيع جاهل وخلوه في الأدنى يعني إنه هو ما باك يا ابنه هو أعلى هو أعلى وبيعناه داري قال بعد منك ذير شرعه قال بعد منك ذير انت شرعه انت ما شي سوي ولا من الحين يقول كذا لك ما انا وداري كم ندك ما يزن شليت عشرة كامل نه وقلت له ما كنا غاتا ولا ما قلت ما وين ما رح الحين ما داش وش جارون ما عشان جارنا إليه على أساس خلاص يعني ما فيها كلام ما فيها سخا ولا فيها مخالة ولا إحنا إذا ذكرنا هذه إذا عشرت أنت ذكرت أنت شيء وجاء اختلفوا ولا لازمها زيادة هذه ولا لازمها زيادة شلها وبس هذا إذا خالف الصفة واضح لا سابر ما بلا نجاه وأدنى علق الخير كلها خلاص ها خلاص ما لك الله عندك بحصل كل حاجة بعينها بس يا لم قدر ما قال يا لم قدر ما وخير في الأدنى مع الجهل الحين وضحوا يعني وخير في الأدنى مع الجهل قال وفي الجنسي هم هاي بقينا إذا خلف الجنس قال بعت منك هذا على أنه بر الله تم خلف الجنس لا شعير كيف ما بلشت يسأل هو لو تم ما يقدر ما حد يقدر الشعير وبعت منك هذا على أنه بر الله تم كيف الحكم؟ قال فسد يعني لا لورد تراب هنا وذي يعني حتى قالوا كان الجهاز انه باطل ما هم ابلغ هنا لاني شرطت انا بعت منك هذا بشرط نجوه كذا قالوا لا لا الا اه تمام لكن ما ذي حين جاوا ما بلا مخالفه بسيطه يعني كان المبلغ كان هاي على مخالفة فلوس يعني لا ما عليه كلها كان القياد هذا هنا قال باع المخالفة فلجين دا يفسد قلت منك هذا على أنه يضر رجاء وتمر فسد العقد شرعت واضح قال فسد مطلقا علي ما جهل أعلى أدنى كيف ما قال وفي النوع قال نعم الشرط قال نوع عندك الشرط بعلى هيا قال وايش قال وفي النوع إن جهل البائع فسد مطلقا في الجنس وفي النوع يعني ايش ايش يعني وفي النوع فسد في النوع فسد في النوع فسد في النوع فسد في النوع المهم يعني اذا خالف في الجنس فسد مطلقا وفي النوع وماشي مش في النوع مطلقا تمام وفي النوع بشروط ينجح يا لجنه ينجح يا لجنه ما هي مطلقا يعني كان وفي النوع كذلك يعني يفسد يعني وفي خالف وان خالف في النوع فسد ينجح يا لجنه هذا بالنجاح ما اعطوه على في الجنس لانه قال خالف في الجنس فسد ورجع قال وفي النوع إذا جهل يعني فسد لا بعد فهم إنه يعني فسد ولا وفي النوع إن جهل البائع وإلا هذا على البائع البائع وإلا صحة إذا جهل البائع وإلا ولا صح إذا جهل البائع لو ما درى المشتري وخير المشتري هنا من اشتري قلنا خلاص واضح لما انا قلنا ما نكبش تشتري خمس بلدي ولا بربري احمر ولا ازرق لا ننظر بربري ولا شيء بربري ما بتروح ده قال بعت منك برا قد احبر هذا ما في اشارة صح فقال قد يخالف احنا ما بلا المخالفة اذا سلمنا ما بلا في السلم ما سابق احنا الحين جابه لفظ وإشارة يختلفون واضح ولا هنا أقول ما بلا رفض بس قال بيت من كذا حبر وكيف ما يختلفون حين يسلم له كذا شعير ولا كذا حساب ولا يسلم له أي حاجة ثانية ولا إيه ما هنا الاختلاف حين يسلم هاي إذا ما بالإشارة فإلا مفجد وأعطي خلافه بيت أقوله اشتريت منك كذا شعير وانت بعت لا قلت بعت مني كذا شعير وانا ابو شرد يعتبر لي كذا حضره كيف الحكم هنا قال فإلا مشير قال فإلا مشير وعطي خلافه ففي الجنسي هذا حين قال مفصل قال قد تكون مخالفة في الجنس كيف إذا مخالفة في الجنس قال سلم البائع المبيع أو سابر من البيع البيع ثابت قال بعت منك قدح قدح بر وانت قم شرد وانت قم احسب لك قدح بره البيع ذاك ثابت وذا ما هو داخل في البيع ما البيع صحيح يقول بعت منك قدح بر وانت قم شرد عاد علي هم لك قدح بر انت عليك ترد بيع المهم بيع بيع ما بيع ما بيع علاقة وش بعت منك؟ مثل لا ولا تمام غلط ولا أي المهم إني إذا وش بعت منك قد حبر وأنت قاعد شريت وأبت لك شيء ثاني ما قد إيش؟ ما دريت كذي بعت ما البيع ذاك وثاب ولا هاقول في الجنسي هاقول الحين صحة إذا هو في قال إيش وإن لم يشر وأعطي خلافه ففي الجنسي ففي الجنسي قال سلم البائع المبيع سابر البيع قبل انك سلم المبيع اللي بعت انت مني وانا ارد لك ليش؟ سلم تمام تمام المهم الحين اما البيع ثابت وما قد سلمه قال مباح مع العلم قال دي وديك السلم مثلا انا بعت منك كذا حبر ورجع وانت شرها انت ورجع لها سلم لك كذا حبر قلنا ها اذا علي اني اهب لك كذا حبر هذا كلام ولا سلم لي ذكر المبيع فقينا قال قد حذره قال هنا قال ها وما قد سلمه مباحا مع العلم اذا انا داري اني ذره وديتك قال اني ابحثه واضح الكلام هذا كلام الامام لاني ما ابي بعته منك اذا انا داري اني ذره ما هو المبيع وديك يا قال يعني ابح واللي داري والما انا داري بلا غلط لا ما تقول هذا في ما انا داري قال ايش؟ قال مباح مع العلم قرض فاسد مع الجهل. اذا انا اديتك قدرت انها ذا مو من القرن. يعني ما تقدر. الحين ها؟ ايوه على هذا الكلام الحين ذا الكلام. لان حبه على المذهب عاد ما هو كذا المذهب. المذهب ما هو كذا الحين. الحين الإمام يشتم المذهب كذا قالوا لكن ما هو كذا ما بيشتي تفهم العبارة هذا الحين وإن أهل المذهب قالوا هذا أما إذا من أنها سلم المبيع قدوا واضح سلم لكن الدرة هذه أديتك الداري ما أديتك ولو أنا داري ما بيشتي بدل ذي مع العلم ما هو قال من الباحة ما هو الباحة مع العلم ما بيشتي بدل ذي ما أديتك كذا يا قال ما بدأ في مقابل لا ما يصبر قال اعتبر مهلي على المذهب قال الحين اديك الذره على الذره دي عندك لي ترد لا ما كيف لا ما بلا ذهب انا نبدا جد عاد عندي لك بر عاد تحتاج سلمة بدك رد انت بدك ما رد هذا لا ظهر الحين سلم البيع قالوا لي سلم البيع قلت بعت منك كذا حبر سلم البيع قلت له عندك الدرهم المفروض المفروض انها لي هذه عندك قالوا حتى الحين قد حصل الدرهم عندك هو لي قبل الحين اللي سلمته لك يعني قالوا ان خلوا هذا انها لي وما هو لك يعتبر حكم الغصب قبل الحين سلمته لك انا عاد فرقوا بينه قالوا ما عاد يعني في بعض الاحكام اي يعني بي اربع احكام يعني انه قالوا باجر يعني لا يرد ويرده الى هذه الداه بدي اي هذه الداك تعال. بيصبر بيصبر الغصب ذاك يعني ملك الغير معك بيصبر جيد وغصب لهم انت أمان عباية زمن يديك المبيع يديك المبيع والزرع ذا عندك هولة تعال ما معذور معذور ما لازم لأنك من داري لكن الحين تدري المفروض ما عذر ها لا لا تستعمله ما هو لك لا تقول غلط ولا ما غلط عليك انك ايش تنزل ما هو لك ما فات هذا ليش قرض لازم مع الجالي هذا كلام الامام ووضح قلنا والاهل المذهب قالوا انه ايش لا ما هو السيرة تحتاج له يذكر قرض عن السيرة هيا قال مع الجهلي لا ما القرض صحيح حبيبي يملك واحد ارجعي ارجعي يلعب لبي بها قال ايش قرض فاسد مع الجهلي حصل القرض الصحيح قد بايم لك يعني ما عاد يصبر يتراجع واحد الفاسد بيصبر يتراجع ما بيها كذا في كل مكان الفاسد بيصبر يتراجع البيع بيصبر يتراجع واحد ها كلها الفاسد يعني بيصبر اذا قرضت انت وقلت مع الفاسد بيصبر يتراجع ها لا لا لا لا ما هو على غرض الشيء معنى فاسد ان الفاسد بيتراجع لو صحيح خلاص ما عليك راح بالملك بالملك أيوه وأنا فينا قرض فاسد مع الجهل لكن قلنا لكم هي عند المذهب هي تعتبر حق للغير عندك يعني إنك غاصب له ما بدنا نتساهل في بعض الأحكام قالوا إلا في الأربعة قالوا وفي النوع خير في الباقي هاي لا مخالفة في النوع قالوا كذلك الصح ايه يعني انا قلت لي حين بعت من ما بقى الف عندكم ها ما كذا انا الف الظاهر انها كذا خيرا انا عجيب لحظة قال هذا في النوع خيرا في الباقي نحن إذا اختلف النوع قلنا لك قال ما قبلها ايش كبش بلدي ورجع قبلها كبش بربري اختلف نوعهم قال بعت منك كبش بلدي يا ترى ورجع سلم له واحد بربري لا سلم له هذا الحين كيف الحكم ما قد تخالفوا تخالفوا في النوع قال هاي حين جو عاده باقي يعني ما قد تذبع على كبش ولا تقرب هنا يخيروا يعني خلاص ترده ويديك اللي يباع منه قال خلاص سهل قال بايع معك لحظة خلينا خيرا في الباقي واضح وش يعني ذا كلام يعني إذا عاده وش ما بدهم بدهم مثلا ترد البربري وانا اعطيك بدل الكبش بلدي ولا مسافر عقيدة ترى غينا يعني بقى يصبر يقول لي عندك المبيع وبس ما عاد احنا بحاجة بيع ثاني يعني لا ما هو انا قلت انا بعت منك كبش بلدي وانت قمت شريت ما قلت لك كبش بربري ورجع وضوينت له بربري اذا بدك شله وانا رضيت انا ورضيت انت سابق كده البيع ذا سبب مثل لو قلت اذا قلت رضينا ما بدنا وش ما بدنا بدنا الرابلة بدنا كل واحد يرجع حقه ثاني وش يعني ايش فايدة ذا الكلام؟ المفروض انه لازم انه يرد لي وانا ادي هالمبيع ويرد لي سلمته. من كان القياس كذا المفروض كذا، لكن هنا قال بيصبر اذا بدنا نجعل قياس تقول ما عاد نحتاج نعقد عقد جديد. نجعله بنفس العقد. كيف يستسلم الخيار هذا؟ يجي يقول البايع استرجعوه وقال يقول لا. لا آه ما بينك صار جمع يبدلوا ولا في المفروض عندي المفروض انه يرجع المفروض انه يديك هذه شده انا على اطلب انا اقول للبايع اصلا المفروض انه يديك هذا هذه الديانه هذه بعتها منك وانت ترد له هذه استلم لكن اذا رضيت انت وانا رضيت ان احنا انه كذا استلم احنا ما نخسر واحد وانا رضيت معنى ذاك العقد الرسمي اسلم المبيع وانت ترد قبل اذا رضينا ان احنا ايش؟ اذا رضينا جمعه رضي بذيك اللي استلمه وانا ارضي. لازم. بدون ذي العقد يكفي. هذا كان يقول انك تبيع عقدي. وقلنا يا اخوي راضي الباقي هذا اذا عاد الباقي. وان جاء واختلف. ما بشي قال ها وتراد في الثالث يكسر الفارق. يكسر من الطالع عنده ورد الثاني. عليك ماذا يا مصاب الصادق وخلاص قال له واخر. أنا ما قلت لك. ما قلت لك. قال الباقي الأول. وليش ما قال؟ يقول بان القرضة قرضة نيش زي عن مبيع قال هذا وأنا رضيت. لا هنقال عشيز لا إذا بدي يزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد أشياء الموجين باقي إنه البايع يسدد ذكرت البيع والباقي يسدد يشتري البيع شو بيراك يا عم خيار؟ لا كل واحد له خيار ما خاب الله كذب خيار عندي يرفض الزي هذا خيار هذا يعني دختار جمع من البايع قبل يتساب المستلم بدل المبيع. لا مش عاد كيف بس بالخيار؟ يعني الخيار يعني الاختيار للبائع والمشتري. يقول ما اشتري حكم يعني قول. تمام. مش يعني ما اشتري. يعني رجعه يرد من البائع. اما البائع بسبب. بسبب يعني رجع المخالف. ها. يرجعوا له. ماذا هنا من يجي الكرامه؟ هو انه ما وش معناه يعني لا يعني إذا اختار البيع وذاك ما رضي إذا ما رضيت أقول يعني ما عليك مخير يا ما أنت مخيرين إلا إذا مخيرين إذا رضي ولا تريد الخيار منهم خيار رجال إذا أسقط واحد نعم لكن هو ذا إذا خيار لم إذا بدل المبالغ والله فقط يرجعوا إلى البيع إذا بدهم قد بيعك المستلم مقابل ما بيعك المستلم والله فرجعوا إلى البيع خيرا في الباقي قال إن شاء أن يسلم البائع المبيع على المسمى ويرد المشتري ما قد تسلم فعله وإن شاء أن يكون ذلك المسلم هو المبيع وكان ما بلاش إذا بدهم يختاروا الاثنين ما يختاروا أنهم يرجعوه ولا فإذا اختلفوا فرجعوا إلى الأصل هم مخيرين إلى التفاوض إما ينظر يعني على ما حصل يعني لو استلم غير المبيع ويمضى على اثنين واختاروا على اثنين سابع قلنا لكن اذا اختلفوا هم على اثنين واحد يقول ها واحد يشتري المبيع على المذكور واحد يقول لا ادق معنا انا كبار يعني خلاص يعني بلا كان يقول اذا بدهم يمضى البيع على الجديد يمضى اذا رضوا على اثنين ولا لا ما عاد ساب لك هذا كيف ما يسمع ما عاد ساب تقول لهم خيار وما لك خيار خيار لي وانت ما لك خيار اذا انا قلت انا خلاص انا اشتي المسمى بس وانت قلت لا المستلم يعني ما انت مخير فقط خيار يعني ما انت مخير إذا لا تشرب يا عمبا. هو يعني إذا اختلفنا ما هو ثابت المخير. القوانين يرفع الراوي. هو من يناير الأصل. فين اختلف؟ ما بلاي نختلف. أياها قال إيش؟ ويتردد الثالث ويتردد الثالث أرجى الفضل مع الجهلي جهل بايع هذا لا هم جاهلين ما إذا بيسلم لي هو داري مثلا لا يعني جهل مع جهل الذي طالع له يرد له انك داري من الداري والتراجم داري مع الجهل والتراجم في الثالثي أرشى الفضل مع الجهل والأول أخيرا في داري مع الجهل ولا لا هذا من مطلق جمع الفارق عرش سمع عرش هنا أبلك نبيع ورجع ينقو اعتبر من العلم والعرش فأيجيني مثلا أبلك نبيع ورجع هذاك أقل منه بديك العرش الفارق يقول الفارق خيار العب وضيع حين أبلغ نبيع يعني يبيع منك حاجة وجعت لك أقل منها فرد لك وزيد لك البال إلا إذا أنا عديتك هنا وإلا إذا أنت استلم أنت وانت داري إيه خلاص ها ما بلاك عنهم الحين تبيع أنت الحين إذا بعت منك سلعة معيبة وجاء فيها عيب وسلفت عندك ما انا بدي لك حق العيب ارجع العيب احنا قلنا كذا فالعيب بعت منك سلعه معيبه وتلفت عندك ما عليك يجي لك ارجع العيب اسلم لك العيب هاوده اذا بعت منك كبش على اساس انه يجي وقت لك كبش ثاني جاهم الحين جو معيب وتلف عندك اذا على يافي هذا اذا انت قلت شلت انت وانت داري خلاص كان من الحين الذهب لك شيء معي لأن العيب بيقولون من أقصى القيمة إذا ذهبت لك شيء أقل من قيمة كان من العيب فإذا تلف عندك ما عاد يسافر يرجع مع الله الله يجي لك عرش هاي من داري من البداية قبل يتلف قال لا خلاص السلام أنت هو الداري مع الله إيه هذه يرجع لك يطالع عليه إذا هو داري حين سلموا له إنها كده ادوها الفاسل ورضي لا رجعت لك خلاص انت رجع ليش انا مثلا سلمت لك حاجة غير المذكورة وجاية اعلى انا انت بترد ما بلا مثلك يعني يجي لك حاجة لك المفروض لك حاجة أقل صح؟ سلمت لك حاجة أكثر سلمك عليه فالمفروض أنك كل حاجة تكتية والباقي ترده يعني المفروض أنه يجي لك بيها لك 60 ألف حبيلة خلوها الفارق يرجع الفارق أبي أطالع عنده هذه الزيادة عنده يرد ترى الدام التالي في أرجى فضل مع الجهلي وحيث يخير المشتري في الأدنى وحيث يخير المشتري في الأدنى وقد ايش بدر وقد بدر جاهلا فلا الخيارات قال إذا جاءوا لي الخيار أنا اشتريت منك حب ولي الخيار جاء أنت هفتن تبيع أدنى مثلا ورجع ما ندار إنها أدنى ورحت إيش أفضل بسقيته كيف نسوي ذا الحين قال ها لا الخيارات إما يجي لي الفارق لأن حبلي فهم إيه بس واضح هذا واحد ولا أقول هم أساعد من أخبر الدالك لأن يقدروا هنا في الزرعة فيه قدرنا بعد الزرعة واضح أما بعد والعرض تدي كرا. واضح؟ بعد قيمة البيت. والله كانت نهير ما هو سابق. وعاد قيمة البيت. ما في حل بحالي. ما نحن بحالي. وانا ما بيغير المشتري فرقتنا على اخر نوع. لا بدي يسامحه ويبدا له ويقول ما عليك. لا تحتاج.